إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق ومراجعتنا. أسماء الله كلها حسنى، كلها حسنى، ما معنى حسنى؟ نعم، إذا البالغ معنى حسنى، كيف أفادت ذلك من خلال الصيغة؟ واصل في تتمة الدعاء، كيف استفيد ذلك منها من خلال صيغتها، أو نقول صيغتها الصرفية؟ نعم، جاء على يعني مشارف الجواب، لكن أنا لم أتمكن من الجواب. من عنده الجواب بتمامه، تفضل محمد. حسنى مؤنث. إذن حسنى أولا مؤنث أحسن، وأحسن معلوم أنه من أفعال التفضيل، أحسن من أفعال التفضيل، فمدلوله أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر، أي الذي على وزن أفعل زائد على الذي ليس على المفضل عليك. نعم، واصل واصل كذلك. نعم، إذن فهي حسناء، قلنا حسناء أنثى أحسن، يعني تقول مثلا في مذكر أحسن وتقول في الأنثى حسناء. نعم، إذن أفادت ذلك من خلال هذه الصيغة أن حسناء بالغة للغاية بالحسن. اسماء الله تبارك وتعالى بالغة الغاية في الحسن، فهي حسنى من جهة أولا كما ذكرنا أنها كل اسماء الله عز وجل على صفة من صفاته، هذه الصفات هي صفات كمال تدل على الكمال بجميع الأوجه وبجميع الدلالات. نعم، الله تبارك وتعالى موصوف بالحسن وغاية الحسن. نعم، والعاشر. نعم صح، مضرة بدأ الفاية حتى عشر قبلها. نعم، فائدة العاشرة أصل العلوم العلم بالأسماء الحسنى. أصل العلوم العلم بالأسماء الحسنى، كيف ذلك؟ أصل العلوم العلم كيف ذلك؟ نعم أحمد. نعم هذا هو سؤال فقط كنت أعدته بصيغة. نعم حسن. ارفع صوتك شوية إذا ممكن تزيد ارفع صوتك. إذن أولا هذه بداية المخلوقات كلها مخلوقات الله عز وجل أو معلوماته، نعم، إما من خلقه وإما من أمره، لا يتخرج عن هذا. كل المعلومات دونه دون الله عز وجل إما من خلق سبحانه وتعالى وإما من أمره، وذلك مقتضى أسمائه وحده. مثلا إذا يعني تعلم وازداد علما بها فإنه طبعا يزداد علما بمقتضياتها وهي المعلومات. نعم إذن ذكرنا قلنا بعد ذلك مباشرة إلى الفائدة الثانية. نعم قال الفائدة الثانية عشر، الفائدة الثانية عشر مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى. مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى. قال ابن القيم رحمة الله في الفائدة الجليلة، والفائدة الجليلة الآن موجودة في الجزء الأول من بدائع الفوائد لابن القيم رحمة الله، أراد أن يقع من أن يبحث عنها الجزء الأول من بدائع الفوائد. الثاني عشر في بين مراتب إحصاء أسمائه تبارك وتعالى التي من أحصاها دخل الجنة، وهذا هو قطب السعادة ومدار النجاة والفلاح. قطب سعادة الإنسان أن يأتي على إحصائها بالمراتب التي ستذكر، فإنه موعود بوعد الله تبارك وتعالى أنه يدخل الجنة. قال المرتبة الأولى من هذه المراتب إحصاء أرضها وعددها، بمعنى أنه يجردها مثلا في ورقة في كتاب داد لها ليحفظ تصير من محفوظاته. نعم المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، ليس مجرد فقط تزيدها وكتابتها وحفظها عن ظهر. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، دعاؤه بها. سوف نفصل كذلك في الدعاء على أنه على قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. مرتبتان أي الدعاء دعاء بها، أحدهما دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء طلب ومسألة. والثاني دعاء طلب ومسألة، فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. إذا أردت أن تثنى على الله تبارك وتعالى، والثناء معناه هو إعادة محمد، نقول الثناء. كما أن الحمد هو ذكر الله عز وجل بصفات الكمال، فإذا أعتها تلك المحامد فيقال أنك تثني على الله عز وجل، كما جاء في الفاتحة بقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تبارك وتعالى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، لا يثنى عليه إلا بأسمائه وصفاته العلى، ولذلك لا يسأل إلا بها، فلا يقال يا موجود أو يا شيء وأنت تدعو الله عز وجل، لا تقول هذه، إنما قلنا شيء موجود وغيرها من الأسماء أو غيرها من الإخبارات يحتاجها الإنسان في حقه، ربما في كلامه، في جداله، في نقاشه، في محاوراته مع من ربما لا يعرف إلا الأسماء، فتستعملها وأنت كأنك محتاج. وأما في مقام الثناء والحمد والدعاء فلا، لا يقول، لا يجوز لك أن تقول يا ذات، ذات كذلك ليس من أسماء الله، وإنما أكثر من ذكره المتكلم يقولون الذات، وصف الذات ونحو ذلك من عبارات. لا تقول يا ذات اغفر لي وارحمني، بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون مقتضيا لذلك المطلوب. هذا أدب من أداب الدعاء، أنك إذا دعوت الله عز وجل تتخير من أسمائه ما يكون مناسبا لمطلوبك. لا تقول يا شديد العقاب اغفر لي، حتى وإن قلت العقاب ليس هذا منكر من قول، ولكن من اللطائف ومما كذلك يتحرى من الدقائق أن تتخير من أسماء الله عز وجل ما يناسب مطلوبك، فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم. إذا قال هكذا، إذا قال مثلا يا شديد العقاب مثلا اهلك الصهاينة الذين اعتدوا على إخواننا المسلمين في غزة، هذا مناسب، هذا مناسب، ولا يقول يا شديد العقاب اغفر لي ليس مناسب. قال ومن تأمل أدعية الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه وجدها مطابقة لهذا، يعني الرسول عليه السلام طبعا الآخذون بهذه الآداب فيجدهم فيها تحري لهذا الأدب الدقيق اللطيف. وهذه العبارة أولى من عبارة من قال يتخلق بأسماء الله، بعضهم جاء إلى قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى ادعوه بها؟ قال يتخلق بأسماء الله، هذه العبارة صحيحة، معنى ادعوه بها يتخلق بأسماء الله غير صحيح، فإنها ليست بعبارة سديدة، قوله يتخلق بأسماء الله فإنها ليست بعبارة سديدة، وهي منتزعة من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة. يعني الفلاسفة قالوا في هذه الآية أن الإنسان يدعوه بها معنى يتشبه بالإله على قدر الطاقة، وهم أصلا ينفون صفة الله، هذا تناقض منهم، هم يقولون بأن صفة الله عز وجل لا له صفات، ثم يقول يتشبه بالإله على قدر الطاقة، في ماذا يتشبه به؟ نعم. وأحسن منها عبارة أبي الحكم بن برجان التعبد بدل التخلق، التعبد بأسماء الله نعم الحسنى، بمعنى هذا هو الذي ربما بعضكم كأنه سأله سابقا، التعبد لله عز وجل بمعنى أن الإنسان يعني يجتهد في أن يعبد لله عز وجل بالعمل بمقتضى أسمائه وصفاته، التمني بها، إن الله تبارك كريم يحبك، جميل يحب الجمال، محسن يحب المحسنين. نعم. قال وأحسن منها العبارة المطابقة للقرآن وهي الدعاء بدل التعبد، الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال، الدعاء المتضمن للتعبد والسؤال بدل التعبد، والتعبد الذي هو أفضل من التخلق، إذن أفضل منهما الدعاء. دعاء الله عز وجل، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها افضل من قول من قال وهو ابن برزان تعبدوه بها، وافضل من قول من قال يتخلق باسماء الله عز وجل. اذن فمراتبها اربعه، فمراتبها اي ما هو الاحصاء، احصاء اسماء الله عز وجل، نعم اربعه. اشدها انكارا، نعم نعم مراتب إحصائها، ها؟ هي عبارة تخلق بأسماء الله. إيه نعم صح، نعم المقصود يعني هو عبارة فادعوه بها، فادعوه بها، فادعوه بها، قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن تترتب حسب الأجود وحسب الأقرب. شدها إنكارا عبارة الفلاسفة، وهي قولهم التشبه بأسماء الله، ثم تأتي بعدها أو أحسن منها عبارة من قال التخلق، وأحسن منها عبارة من قال التعبد، وأحسن من الجميع الدعاء، وهي لفظ القرآن. نعم وقال أشد إنكارا وقال أحسن على... نعم أحسن من الجميع، أحسن من الجميع، أحسن من الجميع، أحسن من الجميع. عندنا أربع عبارات رتبها بحسب الأفضلية الصعبية. ما قال أحسن يعني اعتبار ابن الجي أن هذه الحسنة الأولى، وهو قال أشدها إنكار. نعم يعني أشد العبارات أربعة، وهذا هو الموجود كله في تفسيره، هذا الموجود كله يعني مما ورد أو مما ابن القيم عليه رحمة الله، وموجودة منها عبارة فسرت إلا أنها نكارة، ولا تكون إلا كذلك ما دامت عن الفلاسفة. ثم رتبها تصاعديا من حيث ما هو أنكر إلى ما هو ينتهي عند أحسن. نعم. وأما الأحسن إلى ربما هذا هو محل استشهادك، هل تكون بالأولى التي يشد نكارة والأخيرة؟ لا لا يمكن، فإنما تكون من الأخيرة. يقول الحبيب أنه معناه أن تغذي نفسه قد يخرج عن معناه. نعم قد يخرج معناه ويصير وصف عادي. أصحاب الجنة يوم خير مستقر، هو أحسن ما قيل. نعم. نعم قال ناظمها، أشير فقط إلى أن هذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله هنا هي بالنسبة لقواعد المثلث أراد بحث عن إجابة القاعدة السادسة لشيء من الكلام، هذا مظنة كذا، لكن ما تكلم عليها بمثل هذه المراتب الإحصاء ونحو ذلك. نعم، ولكن تكلم في ضمن أن أسماء غير مذكورة هنا متوقع أن يكون الكلام كلام الشيخ هنا، وسوف نأتي إلى هذه القاعدة أن أسماء الله غير محصورة، هذه الفائدة سوف نأتيها كذلك بما سيأتي. قال ناظمها: وذا بيان ركب الإحصاء لما أتى في عدة الأسماء. ركب الإحصاء قلنا ثلاثة، وهذه المراتب التي اختارها ابن القيم، إحصاء ألفاظها وعددها كما تقدم في كلامه، فهم معانيها ومدلولها، الدعاء بها. وذا بيان رتب الإحصاء لما أتى في عدة الأسماء. فأول أن يحصى منها العدد ولفظها الذي بنص يرد، وفهم ما دلت عليه ثانيا وثالثا ندعو بها ونثنيا. نعم. وللدعاء رتبتان منهما، دعاء الثناء والعبادة، وما كطلب فهو دعاء اللاجئ له، يدعو بها في أي وقت سأله. وللدعاء إذن المرتبة الثالثة نقسمها إلى قسمين، وللدعاء رتبتان. دعاء الثناء، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى بمعنى يثني عليه ويذكره بصفات الكمال ويعيدها، هذا يسمى دعاء الثناء والعبادة. وأما الدعاء الذي هو مشهور في اللسان في ألسنة الناس، يقال فلان يدعو بمعنى يسأل الله من فضله، يسأل الله تبارك وتعالى من فضله. وسواء دعاء العبادة وسواء دعاء العبادة والثناء وسواء دعاء المسألة، كل منهما يلتزم في ذلك الوارد من اسم الفات. فلا يدعى سبحانه وتعالى أي نوعي الدعاء إلا بما ثبت من اسمه الحسنى وصفات العلا. كطلب فهو دعاء اللاجئ له يدعو بها في أي وقت سأله، فمخطئ من يدعو يا موجود، كذا المناديه بيا مقصود. كذلك الصفات والاسماء هي التي يجري بها الثناء. إذا أنت أردت أن تثني على الله تبارك وتعالى فلا يجوز لك أن تأتي إلى ما قلنا لا يصح إلا في باب الأخبار، لا يجوز لك أن تختار منه ما تختار، ولا تقول إنك أنت الشيء الشخص الموجود المقصود والحذن. وكل من دعا رسول لو تقي دعا بها مراعي التطابق. وكل من دعا رسول لو تقي رسول لأن سوف تكون بدل من أو من فاعل دعا أو من فاعل دعا. كل من دعا رسول لو تقي وفاعل دعا طبعا يرجع إلى من. كل من دعا رسول لو تقي دعا بها راعي التطابق. التطابق الذي كنا نذكره سابقا، المقصود التطابق هنا يعني بمعنى أن يختار من اسماء الله عز وجل ما يكون أقرب إلى سؤاله وإلى مطلوبه. وذا توسل بها، وقد وضح معنى الدعاء بها وذلك الأصح. على التوسل بإسماء الله الحسنى، التوسل قال تبارك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها بمعنى أنكم في دعائكم توسلوا إليه تبارك وتعالى بها. بها مصححة صراحة، مصححة معنى الدعاء بها مصححة. نعم. وذا توسل، التوسل في الدعاء كما هو معلوم إما توسل بأسمائه الحسنى وصفاته تبارك وتعالى هو الأول يذكر من أنواع التوسل المشروع، ويليه التوسل بعملك الصالح، ويليه التوسل بدعاء الرجل الصالح. إذن هذا هو التوسل بأسماء الله الحسنى، هو أنك نعم ولو أن تقول مثلا في دعاك ربنا توسل بربوبية الله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن فهو توسل إلى الله عز وجل بربوبيته. إذن قال وذا توسل بها، يعني كونك تتخير من أسماء الله عز وجل ما يكون مناسبا لمطلوبك، أنت توسلت بأسماء الله تبارك وتعالى. وقد وضح معنى الدعاء بها وذلك الأصح من الأقوال التي ذكرناها سابقا. الفائدة الثالثة عشرة أو الثالثة عشرة، الخلاف في الأسماء المشتركة. خلاف في الأسماء المشتركة، ومعنى الاشتراك هنا ليس الاشتراك الذي هو يعني يذكرونه في علوم اللغة، نعم لا، المقصود مشتركة معنى أنه مشتركة في اللفظ بين الخالق والمخلوق، بين الله وبين خلقه. هل هي حقيقة في الله أم مجاز؟ الفائدة الثالثة عشرة الخلاف في الأسماء المشتركة بين الله وبين خلقه هل هي حقيقة في الله أم مجاز؟ قال ابن القيم رحمه الله الفائدة. قال الثالث عشر اختلف النظار. النظار هذه كلمة كثير ما يريد بها المتكلمون معناها المعروفين بالنظر، وعندهم اطلاع واسع في علم الكلام. قال اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد، على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها. فقال الطائفة من المتكلمين هي حقيقة في العبد، مجاز في الرب. حقيقة في العبد مجاز في الرب، هذا قول غلاة الجهمية وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. نعم، إذا كان ولا بد العكس، إذا كان ولا بد نقول حقا في واحد ومجاز في آخر، فإذا نقول ماذا؟ حقا في الله ومجاز في العبد. نعم، والله على الأقل يجعل الله عز وجل فرح. لأن عندما نقول الحقيقة والمجاز، الحقيقة هو استعمال اللفظ في موضع على ابتداء، هذا يقول الحقيقة. الحقيقة هو اللفظ فيما وضع له ابتداء، هو يقول الحقيقة. الحقيقة فعل بمعنى ثبت من حق، ويقابل المجاز، ويقابله المجاز الذي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء لعلاقة وقرين، هذا هو يقول المجاز. نعطي مثال، مثال نقول مثلا كلمة الأسد وضعت ابتداء، وضعت ابتداء للحيوان المفترس معروف يعيش في الغابات وشكله معروف، نقول الأسد، لكن استعملوها في الرجل الشجاع. الرجل عندما يكون شجاعا يقول هذا أسد. ماذا حصل؟ لأن تركنا المعنى الأصلي لللفظ وهو استعمالها في موضع ابتداء الحيوان المفترس المعروف، ثم استعملناها في مجازه وهو الرجل الشجاع، لكن بينهما علاقة وهي الشجاعة، الشجاعة التي وجدت في رجل فسمي باسم الحيوان المفترس. والقرينة في الاستعمال، عندما يقول مثلا واحد يعني رأيت في المعركة رجل أسدا يقاتل الكفار، فأشد لا يريد إلا الشجاع. قرينة أن يكون يعني كلمة أسد في هذا الاستعمال أن يكون مراد بها الحيوان المفترس معروف، والعلاقة بينهما هي المشابهة. فإذا كانت العلاقة المشابهة سمي هذا النوع من المجاز استعارة، استعارة. وإذا كانت علاقة أخرى غير هذه هو الذي يسمونه المجاز المرسل في البلاغة. إذن فالحقيقة هو استعمال اللفظ في موضوعه بغض النظر عن الواضع من هو. ها؟ ها؟ إذن نعم، هذا خلاف معروف على كل حال، أن الواضع اللغة له الله عز وجل الاصطلاح البشري إلى آخر ذلك من الكلام معروف. نعم، المهم الواضع، الوضع ابتداء، لا يستعمل في هذا الموضوع له ابتداء، وإنما ينقل أو الاستعمال يحوله، الاستعمال يحوله. وبالوجود يختلف حوال الناس موجود هذا النوع، يقول مثلا غلبة الاستعمال تقصر اللفظ على بعض مدلوله، مثلا الدينة أصلا تصدق على كل تجمع سكاني كبير، ولكن صاروا يطلقونها مثلا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول المدينة جامع المدينة وكلام في المدينة وراء مشي المدينة، وما يحتاج أن يقول مدينة الرسول، تدخل الألف علام عليه لأنها تغير كان في الوضع المستعمل لكل يعني تجمع سكان كبير قبل المدينة. ثم غلبة الاستعمال قصرت هذا اللفظ على جزء من المدينة، هذا موجود على كل حال كلام الناس صورته. قال هذا قول قال فيه ابن القيم هو أخبث الأقوال وأشدها فسادا. اسماء الله عز وجل، أول نقول عليه اسم مخلوق أصلا، اسماء الله تبارك، كيف يقال عنها حقيقة ولا مجاز ولا كلمة؟ الثاني مقابله هو أنها حقيقة في الرب، حقيقة في الرب، مجاز في العبد، وهذا قول أبي العباس النشر كما قالنا. ثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا هو الصواب المفروض. إذا قلنا لله تبارك وتعالى يد ولنا نحن أيضا يد، فيد الله حقيقة فيه وأيدينا حقيقة فيه، ولكل واحد حقيقة، حقيقة لائقة به، فنحن أيدينا هذه، هذه يد الواحد منا، هذه يد وهي اليد اليمنى، وهذه يد وهي اليد اليسرى، فيها خمس أصابع شكلها معروف. إذا سقط من الإبهام تصير ليست صالحة لشيء، الإنسان لا يقبض إلا بوسط الإبهام من جهة، ربع أصابع من جهة أخرى. إبهام يعني يصير اليد كأنها للسلف، الإنسان إذا قطع إبهامه فاحتديت الإبهام، بعضهم يقول ليست كديسة الأصابع، فالإبهام منها يعني منزل منزلة يعني العبدة، وفيها يمين وفيها شمال. إذا واحد صار شاب الشمال ممكن يقول لك تستهزئ به وتتنقص منه، الشمال معروفة استعمالها ومعروف أين تستعمل ومعروف أنها ناقصة على اليمين، الله عز وجل له يمين وشمال، ولكن الشمال ليس كشمالنا، كلتاهما كما قال كلتاهما في يمنها يمين فهو بذا من خلقه يبين، أي يعني تميز وينفذ. إذن هذا وهكذا كذلك نقول في السمع ونقول في البصر ونقول في الصفات العديدة، حتى وإن حصل اشتراك بيننا وبينه في اللفظ، نعم، فيعني في الحقيقة لكل حقيقة لائقة به. الله تبارك وتعالى نعم له يد ولا يد، وله قدرة ولا قدرة، وله إرادة ولا إرادة، وله سمع ولا سمع، ولكن فرق كبير بين ما له تبارك وتعالى من صفات الكمال وبين ما لا من صفات. وهذا من المفروض أيها الإخوة إذا عرف الإنسان هذه الحق لا يبقى يستشكل كما هو مسكين، كثير من الناس عنده إعاقة حتى في ذهنه، يبقى دائما إذا ذكرت له صفة من صفات الله عز وجل ربما يعني يشوش عليه ما سمعه من مضوى من مجاورة من سماع لكلام يعني المتكلمين، يقول كيف هذا في تشبيه لازم، في تشبيه لازم، ولا يستطيع أن يسمع يد الله إلا ما يرتاح إلا أوله، يد الله قدرة الله قلت لي نزل أو نزل من الانتقال من مكان إلى مكان، يجي في خياله وكذا أن الله تبارك وتعالى يشبه الله، لا، الله تبارك وتعالى الإنسان يدخل في صفاته تبارك وتعالى يبعد عن خياله صفات المخلوق، صفات المخلوق يضعها جانبا، هو الآن يتكلم على صفات الرب عز وجل. حتى نحن هنا ممكن بعضنا لا يستقيمون الكلام عندما أو لا يستقيمون الفهم عندما نقول مثلا أن الله تبارك وتعالى له يد أو له يدان، كما قال عز وجل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه يدان لله تبارك الله عز وجل، كيف لا يقال بما يدعي التوفيق الله عز وجل، وهذا هذا نقوله في الحق. قال تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما عظمه تبارك وتعالى حق عظمته عندما لم يفهموا من صفاته إلا ما يليق بالمخلوق، وهذا كذلك يعني لعله له مجال في مسيرته. إذن قال رحمه الله وهذا قول الأكثرين أنها حقيقة فيهما، يعني الأسماء المشتركة هذه حقيقة في الله وحقيقة ولكل حق، وخ واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. وهو الصواب. نعم وهو الصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما. نعم. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله. للرب عز وجل ما يليق بجلاله. أعطي مثال على كل حال، كثير ما كنت أرى أن بعض الناس يعني يفهم منه. نحن لو قلنا مثلا رأيت إنسانا طويلا طويلا، وذلك طويل طولتها الآن كتابات طويل، وربما يكفيات كثيرة، نقول طويل يعني حتى فهي من السمع أنه طويل واحد طول، لكن أقل شيء على قد طولها. وصلت الإنسان بأنه طويل طويل طويل طويل، كم يكون طوله؟ أقل من مترين بقليل مثلا، نقول هذا طويل. صح، طويل الذي إذا في وصف الإنسان إذا قلت طويل تشير إلى أن طوله كاد أن يبلغ المترين. مترين لا، نحن في زمان في زمان، نعم نحن نصف شخص في زمان أنه طويل. نعم لاعب كرة السلة. نعم لاعب كرة السلة. ثم نصف كذلك عمارة طويلة، كم سيكون؟ أيوة 6 إلى 8 هذه تكون بلغة الطول، الطول الذي يقال فيها كذا. إذن هذا مخلوق وهذا مخلوق. وصفنا هذا بالطول فقلنا أن طوله هكذا متر. ووصفنا كذلك العمارة بالطول، ولم نرضى أن يكون الطول المبهر هذا أن يكون مثلا يعني 200 متر أو كذا 600 متر. هذا نقطة لننظر الفرق. وكلمة طويل نفسها طويل، لكنها في إنسان غيرها في عمارة. إذا كان هذا في المخلوق موجود هذا الاختلاف في الأوصاف المشتركة بين مخلوق ومخلوق، وكيف إذن بين الخالق والمخلوق؟ شيء لا يتصور، لا يتصور. إذا الإنسان يكون على فهم هذا إن شاء الله سوف يهون عن الأمر ولا يلتبس ولا يأخذه أي يعني ربما حرج عندما يسمع هذا الكلام المفصل في اسماء الله عز وجل وصفاته. قال واختلاف، قال اختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها، لا يخرج المراد بماذا؟ صفة عن كونها حقيقة فيهما. وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله، وللعبد منها ما يليق به، ما يليق به لو صححتم به. انظروا كأنه يعني تحتها نقطتان. وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأخوال، معنى المؤلف رحمه الله أعرض عنها في بيان فسادها وإبطال باطلها وتصحيح صحيحها، فإن الغرض الإشارة إلى أمور ينبغي معرفتها في هذا الباب، ولو كان المقصود بسطها لاستدعت سفرين أو أكثر. سفرين تثنية السفر أي كتاب. نعم. إذن نأتي إلى نظم هكذا. واختلف النظار في أسامي تجيء للرب وللأنام، هذه الأسامي المشتركة تجيء للرب وتجيء للأنام كذلك تطلق عليه، حي والسميع والبصير والملك العليم والقدير. الملك العليم بإسقاط العاطف، والملك والعليم، والملك العليم والقدير بمعنى تقول مخلوق حي وسميع وبصير وملك وعليم وقدير كما تقول للرب تبارك وتعالى. على المجاز أم على الحقيقة نحملها إما أتت طريقة لا إن شرطية مع ما الزائدة هكذا ترسم، إما أتت إما تثقفنهم في الحرب بشكل بهم. إما أتت طريقة أي مطلقة لم تقيد بإضافتها إلى أحدهما. وكونها في الرب والعباد حقيقة مقالة الرشاد، هذا هو القول الصواب. وكونها في الرب والعباد حقيقة خبر كونها، وكونها في الرب والعباد حقيقة وخبر كونه هو مقالة الرشاد، أو نقول يعني مقالة خبر المتحدث هي مقالة الرشاد، أو أنها في الله ليس فاشي قول أبي العباس وهو الناشي قول ثانيا. وأخبث الأقوال ما كان اعتزى لمن بها في حقه تجوزا، ما كان اعتزى أجبا لمن بها في حقه، ضمير على الله عز وجل، تجوز بها في حق العمل مجاز في حق الله عز وجل، وبمعنى أنها كذلك حق في العبد. وهذا أخبث الأقوال طبعا، جعل الله تبارك وتعالى فرعا في تسميتنا. نكتفي بهذا القدر، نعم نكتفي بهذا القدر. الأسئلة عندنا بعض الأسئلة نجيب عليها. فيهما ولكل حقيقة لائقة لكن المشترك الذي نوجده هنا هو اللفظ الذي اتحد وهو تعدد معنا، هذا المقصود. لذلك الأشرط في الأول على أن الحق ليس هو الحقيقة، ليس هو الاشتراك الذي نقصده، الاشتراك في الذي هو بالأسماء الألفاظ، قال هذا اللفظ مشترك، واللفظ الذي اتحد وضعه هو تعدد معناه، بمعنى وضعه واحد البر مثلا، ليس عفوا ليس البر، العين مثلا، العين البصرة أو العين الجارية، العين اللي مع الجاسوس، العين الأعداء والفضة، هذا الواحد، ولكن تعدد معناه بمعنى استعمل عدة معاني. هذا غير ما كنا نقوله هنا، الحقيقة بمعنى أنه اسم يطلق على الله تبارك وتعالى وكذلك يطلق على المخلوق. فإذا الكلام هنا من جهتي هو حقيقة فيهما مع تلك الإضافة التي نضيفها لكل حقيقته، نعم، فهو الاشتراك لك أنها كلمة لغوية، اشترك في من اللغة، نعم. اشترك من الحقيقة، نقول بحيث الحقيقة الاشتراك أصلا فيما بينهما، على الأقل في اللغة، وإنما اللغة على الأقل في اللغة، نعم على الأقل في اللغة، نعم تفضل. بمعنى؟ بمعنى لا، يعني اشتراك بين أسماء الله وأسماء الله، هذا الاشتراك بمعنى لا نقول معنى عن كلمة أعمال دي عن المراد بها، ولكن نقول هناك اشتراك في المعنى الذهني. سلام البصر هو في المعنى يعني واحد، لكن بصر الله يليق بجلاله. نعم كلمة معنى عام الرحمة احنا في المعنى لا نستطيع أن نقال ضخم أو معروف يعني الشيخ هذه مختصرة لا نعم هذه كلمة عام ربما نحن كذلك أوهمتنا ما ندري ما مراد بها، ولكن نحن كلام عندنا دقيق. مثلا نقول كلمة كريم مشتركة، مشتركة بين تطلق على الله وتطلق على المخلوق، نفس كلمة كريم تطلق على الله وتطلق على المخلوق، نعم. فهل إذا أطلقناها عليهما وكان هناك اشتراك في نفس كلمة المخلوق، هل يتبعها كذلك أن كلام الله كلام المخلوق؟ هذا المقصود، مع أن هناك تفصيل هو الذي يكون أمر. يعني قال في سؤال ذكرتم أن باب الأفعال أوسع من باب، أذكرنا جاوبنا عليه أمس، أوسع من باب الصفات. نعم باب الصفات. وذكرنا أيضا أن مما تؤخذ منه الصفة التصريح بالفعل، التصريح بالصفة، التصريح بالصفة نفسها، وأما الفعل فتؤخذ منه الصفة. فكيف ذلك؟ كيف يكون باب الأفعال أوسع من باب الصفات ويأخذ من الأفعال؟ قلنا أوسع أولا من جهة أن الصفة تؤخذ من اسم أولا، كل اسم من اسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفته، ولا بد هذا الباب الصفة أولا أوسع من باب الإيمان. الأسماء من أين يؤخذ؟ من تصريح بالاسم فقط، إما أن يكون مصرحا به وإما لا يوجد لنا طريق أخرى. وأما الصفة فتؤخذ من الاسم، كل اسم من اسماء الله عز وجل سواء كان تعديا أو لازمة تؤخذ من الصفة. الحي موصوف بالحياة، الحي موصوف بالحياة، الكريم موصوف بالكرم، وكذلك تؤخذ الصفة من الأفعال. كل فعل يمكنك أن تطلع تبارك وتعالى بما تدل عليه الفعل، وكذلك لها مصدر آخر وهو التصريح بالصفة. إذا عندك الجهاز الاسم، الاسم اسم الله يدل على صفة من صفاته، التصريح بالصفة أن بطش ربك لشديد، للقوة وربك الغفور ذو الرحمة. نعم. وكذلك الثالث أنها تؤخذ من الأفعال، وأفعال الله عز وجل لا منتهى لها، لا منتهى لها. نعم. إذن فهذا مما يجعله أن باب الأفعال قال أوسع من باب الصفات. هذا ما قلنا، ما قرنا به تعالى وسلم، قلنا باب الصفات أوسع من باب، من باب الأسماء. نعم. والإخبار طبعا أوسع من باب الصفات. نعم. أوسع فقط من جهة كونه أنه لا يتق فيه بالثابت بالنصف. يقول كيف يعلم كمال الضد في الصفات المنفية عن الله إذا لم ينص عليه؟ ما يحتاج نص عليه، ما صفة إلا ولها ضد معلوم معروف، ضد مثلا نقول الإبصار العمى. نعم. من الله عز وجل الظلم ضد العدل معروف، إنه تبارك وتعالى من يتهم ولسته صاحب اثم ولا ولد، هذا لكمال غناه تبارك وتعالى، هذا كل صفة من الصفة ولها ضد معروف. نعم. يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل حفظ الأسماء الحسنى واجب على كل مسلم؟ لا، ليس واجبا حفظها كلها، ليس واجبا. نعم. ولكن بقدر رحمة الإنسان فإنه يتعرف على ربه، بقدر ما تعرف عليها فسيما إذا كذلك أخذ يتفقه في معانيها، فهو طريق الله عز وجل. الله تبارك وتعالى كتب أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا، لا يراه أحد ببصره هذه الدنيا، ولكنه تبارك وتعالى نعم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أسماءه وصفاته التي بها نتعرف عليه، أن نتعرف عليه سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته. فكما قالت إنما يخشى الله من عباده العلماء. علماء بماذا؟ العلماء بتفريع الفقه والحفظ، العلماء بالله تبارك وتعالى، وعلماء بالصفات الموجبة للخشية، موجبة لرحمته، والموجبة كذلك إلى آخر ذلك من صفاته، هم العلماء. والإنسان بقدر ما جهل بالله تبارك وتعالى بمعنى يجهل صفات الله عز وجل. تخيل الإنسان مثلا ما يعرف من صفات الله عز وجل من إسمائه إلا هذا الذي ممكن مشاع بين عامة الناس، الحي القيوم القادر الله الرب العزيز وخفيت عليه يعني أضعافه. هذا لا شك يكون ناقص المعرفة بالله تعالى، يكون ناقص المعرفة. بل ربما لا يعرف منها إلا ألفاظها ولم يشرح له منها واحد يوما ما. هذا شك أنه ناقص المعرفة بالله تبارك. لا بد أن يكون ناقص المعرفة بالله عز وجل، ونقص المعرفة بالله عز وجل تؤدي إلى نقص كذلك في امتثال أوامره وفي اجتناب نواهيه. ولكن كونها واجبة على كل مسلم الذي لا نعرف له، ولكن رغبنا سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث أن يزداد الإنسان معرفة بالله. من أحصاها أي 99 دخل الجنة. نعم، قال قلنا الكلام في الله إما شيء ثبت يثبته الإنسان، وإما نفاه الله عن نفسه فينفى، وإما ما سكت عنه الشارع. إن شاء الله الشارع يريد به الرب عز وجل، قد يطلق على كل الشارع ويراد به النبي صلى الله عليه وسلم. الشارع كلمة كذلك من باب الإخبار، مأخوذة من قول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحي إليه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام شرع بمعنى مبلغ، مبلغ للشرع. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذن فهو مبلغ، ويقال كذلك له أيضا شارع بهذا الاعتبار. قال وإما ما سكت عنه الشارع فهذا توقيفي. يتوقف، كلمة توقيفي كنا نستعملها فيما ثبت لا فيما سكت عنه. ما ثبت قلنا يعني يقتصر الإنسان عليه، وتوقيفي بمعنى أنه لا يزيد عليه. نعم، فكيف قال نستثني منه باب الإخبار؟ كيف نستثني منه من التوقيف يعني باب الإخبار؟ ماذا يريد؟ الله يفحق وليدنا لأنه هو على الأقل يناقش بعض ولا عنده يفهمه، لكن ما قلت منه باب الإخبار. قلنا أنك تحتاج ربما أحيانا إلى أن تخبر عن الله تبارك وتعالى في مجال ضيق، ربما مجال مناقشة مع الملحد ولا مع متكلم، ومع من يستعمل مثلا ربما بعض الألفاظ، مثلا يقول واحد مثلا يقول لك الله ذاته، ذاته تواطؤ على الكلمة، كما أهل العلم كذلك واطؤهم يقول ذات الله ذاته، ونحن نقول بأن ذاته ليس حقا من أسماء الله عز وجل من صفاته ذاته، ونحن نستعملها كثيرا، لكن يقتصر بها فقط على هذا المجال. فإذا أردت أن تحمد الله وتثني عليه أو تسأله من فضله تبارك وتعالى فلا تذكر هذا الله عز وجل صفات الكمال التي يعني هو سبحانه عندما يعني تكلم بها أو نسبها نفسه فإنما يريد أن يحمد بها. أما ذات فلا تدل على شيء من ذلك، ولا القديم ولا الشيء ولا الموجود، هذا هو الذي يسمى الإخبار. قال كذلك لدينا في لغتنا طارقية، قال ألفاظ ندعو بها الله سبحانه وتعالى، فهل هي داخلة فيما يخبر به عن الله فلا يجوز الدعاء بها، أم جائزة لأهل هذه اللغة خاصة الذين كبروا على هذا ولا يعلمون ربما الأسماء الثابتة أو الكثير منها؟ الذي على كل حال كنت أعلمكم قبل، نعم إن شاء الله لعله هو الصواب. فأسماء الله تبارك وتعالى تبقى توقيفية. هذه التفسيرات التي في اللغات المختلفة هي تفسير، والتفسير لا يقوم مقام المفسر. لما هذه الألفاظ التي لها مدلول في اللغة التي أنزل بها القرآن وهي اللغة العربية، ربما لا يتأدى أو لا تقوى اللغة غير العربية أن تأتي عليه أسرع. اللغة العربية قوية معروفة على كل حال، اللغة العربية فيها قوة، ولا يقول أحد بعض أن صارها لهذا القرآن الكريم، نعم فيها ما لا يكون في سائر اللغات، ولا تستطيع اللغات مهما كانت أن تأتي أو أن يعني نعم. وذلك فهي فقط يقتصر فيها على أنها تفسير لهذه الأسماء، كما أنه موجود تفسير القرآن الكريم كله، نقول الترجمة على أن الترجمة أيضا تعني معنى كلمة التفسير، ولكن الإنسان كذلك إذا أراد أن يجعل الله عز وجل أو أراد أن يحمده سبحانه وتعالى فلا يستعملها، وإنما يستعمل ما عنده، وأما كونه وإيجادها يعني مثل الناس الذين هم يظنون أنهم عرب وأنهم ينتسبون للعربية يجعل لنا كثير كثير، بل أقول حظوظ من ليس عربيا في الزيادة منها أكثر من ذلك الذي قال العربي واضطر بأنه عربي خلاص حاصل عندي وكذا وكذا، وإن هذا يعني يعترف بأنه لا يعرفها وبالتالي يقدم على تعلمها أفضل من ذلك الذي، وهذا ليس في اللغة في الأسماء حتى في اللغة العربية، حتى في اللغة العربية وجدنا الأعاجم يعني عندما يتعلمونها يتعلمونها كأنما يتعلمون لغة من اللغات لمقصد معين، مثلا يريد أن يتعلم بها الشريعة تجده يذهب فيها يعني إلى بعيد أفضل من ذلك الذي نشأ في العربية في البلاد العربية ويقول نحن الحمد لله كلامنا كله عربي أنا ما يحتاج إلى تعلمها. فأقول صراحة إذا كانت هناك ألفاظ المسينغ مثلا تكون بين مثلا هذه تكون كأنها تفسير فقط يا رب أنها تفسير يا رب إيه ورد لها من اسم الله عز وجل فإذا كانت هذه في مقام فقط تفسير، ولكن الإنسان إذا أراد أن يقل أو أراد أن يثني على الله عز وجل يحمده ويعني يدعوه سبحانه وتعالى فيستعمل الأقل ما هو يعني ليس ما يتعلم حقا إلى تعلم يحتاج إلى تعلم، ليس الإنسان فقط قالها يعني عربية ويعرفها كذا. كثير من العرب يعني يسمون الله عز وجل ما لم يثبت بالأسماء وينادونه به ولم يجدوا من ينبههم، وعندهم أخطاء تتعلق في بإسماء الله عز وجل ولم يجدوا من ينبههم عليها كذلك. نعم شوف نعم هل نقول أيضا من الفروق أن لا يستوي ما جاء اللفظ الذي ورده نعم لا يستوي يعني مع اللفظ لا شك نعم لا يستوي يعني. اللفظ الذي نزل ونزل في القرآن الكريم كما هو مطابق نعم ليس كاللفظ المترجم له أو المفسر، التفسير ما هو في الحق إلا نوع من إسعاف الناس في مدينهم أعاجم من أجل أن لا تفوتهم يعني المطلوب منهم وجوبا في هذه الشريعة، ومهما يكون أي واحد من من من من من العلماء إذا أراد أن يبلغ في العلم مرتبة عالية ربما لا يتأتى ذلك إلا بين تعلم العربي، إذا كنت تجد بعض الأعاجم علماء وعلماء فطاح نعم ولكن تكون من خلال لسان العربي، لذلك لسان العربي هذا من ما يسبب في انتشاره كون الشريعة جاءت به، ولكن القدر الذي يكون به الإنسان على كل حال مؤدي الواجب ليس لازم أن تعلم العربي، وما كيف تقرأ الفاتحة لكم فاتحة أخرى يقرأ الإنسان الفاتحة هذه التي باللغة العربية لا بد أن يقرأ، وحتى صور القرآن الكريم لا يكفي أن يترجم له لا بد أن يقرأها هي كما هي بحروفها. سؤال آخر شيخ صح كثيرا نقول الحمد لله على صح صلاة نسأل الله بحق إذا كان الحمد لله رب العالمين مثل كثير نعم نعم يعني أول حد مثل هذه الأشياء التي هي أخطاء لسانية تقع لا شك القرآن الكريم حتى قديم كانت شعوب تدخل في الإسلام وفيها الأعاجم الذين بعض الحروف لا يعرفونها سيما حتى العربية حرف حاء كثيرا من الشعوب التي ليست عربية لا تعرف، وربما الماهر منهم يقول همد يقول همد حا يقول ها نعم، فلعله على كل حال الله عز وجل في ما الأمر الذي يصعب من حيث الطاقة والقدرة نعم، لكن مطالب منهم كذلك أن يجتهد أن يجتهد في أن يتعلمه ويجتهد في كذلك في أن ينطق به النطق الصحيح، نحن عندنا هنا كذلك من أتوات الناس لا يفرقون بين الذال والزاي يقولون الذين هكذا الذين يقول إذا زلزلت الأرض يقول قل زلزلت الأرض هكذا يقرأ ها نحن إذا أردت أن تمتحن واحد نقول له يقرأ ظل ذي ثلاث ظل ذي ثلاث سوف يقرأ لك ظل ذي ثلاثة هكذا يقول. وليس هذا فقط العامة، حتى العلماء الذين يصبون بالناس هذا النوع من الأخبار كلها بعضه تعليمي عام يعني يحتاج إلى تعلم، وبعضه له أسباب عديدة من ذلك أن يعني يكون الناس في منطقة لا يعرفون من من من, من نطق الجاري إلا هذا الذي ينطقونه ويعرف في سبيل ربنا تركه إلا رياض سمرئ به. نعم نعم إذن فهذا على كل حال، ولكن مطلوب الإنسان العقل. نعم هناك من الفتاوى على كل حال، لأن قلة الحرف إذا غير معنى وكان في الفاتحة في الصلاة تشرد، ولكن هناك كذلك استدراك على هذه الفتوى أنه إذا كان حرف من الحروف التي لم يحرر فيها فيها كالطاجي مثلا، هناك من إذا سمعك تقرأ ولا الضالين يقول لك هذا ليس الضال الصح، حتى تقرأها ولا الضالين، هذا الضالين هذا يقول لك إلا الضال المطلق، هذا نوع من الخلاف، ولعله إن شاء الله يكون فيه الضال والحين حرف متشابهان. نعم وكثير من الناس في الحال يعني إن لم يتعلمه تعلما ممكن جدا يتعذر عليه أن يقرأ. قال ما الذي يقصد أو ما الذي يقصد الذي قال عبارة التخلق؟ التخلق كيف يكون ذلك؟ بارك الله فيكم. وإذا كانت عبارة غير لائقة كيف يحسنها؟ كيف يحسنها المؤلف؟ ولم أحسن قال أنها يعني أولا مجرد كون منسوب للفلاسفة، ثم قال هذا أخبث الأقوال، نعم وهو متناقض، ما أحسن المؤلف أبدا، وإنما ذكر فقط أن الأحسن من هذه الأربعة هو يعني الأخير منها وهو الدعاء، وهو أفضل حتى من التعبد. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، يجوز قول في الدعاء يا مجيب المضطر، يا مجيب المضطر، وأولا الله عز وجل قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر عاوشه سؤال رب العالمين، إذا قال يا مجيب المضطر، عن مجيب هذا الاسم اسمه ولكنه بمعنى ما قاله الله عز وجل أمن يجيب المضطر خير من هذا، قال يا من يجيب المضطر والله عز وجل، كما كان النبي عسى يقسم ويقول والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده، والذي بعثك بالحق على قسم. نعم فإذا كان من هذا القبيل فإن شاء الله بس، وعندي أفضل أن يقول يا من يجيب المضطر بدل يا مجيب المضطر. نعم نعم يقول ما هي طرق إثبات الاسم، هل هو كالصفات في طرق إثباتها؟ ذكرنا هذا لكل حال أن الصفات أولا طرق إثباتها تختلف، وأما الاسم فطريقة إثباته أن يصرح به اسما بالنصوص الوحي سواء في القرآن الكريم أو في السنة، وأما أنك تسمي الله عز وجل اسم لم يثبت له أو تشتقه من فعل، نبهنا سابقا على أنه اشتقه من فعل لا يجوز الإنسان يقول جائي اعتمادا على قول عز وجل ربك والملك صفا صفا، وان يقول الاتي ينظرون الا ان ياتي يوم الله في ظلال الغمام او المستوي او النازل او الحدود لا يجوز. عن قوله في الدلالات، في دلالات الاسم قال دلالته على الذات والصفه بالمطابقه، الاسم من اسماء الله عز وجل اصلا دلالته موضوعه ليفيد امرين اثنين، دلالته على ذات الله عز وجل، وهذا هو اللي قلنا عنه أنه بالمطابقة بالنسبة لباقي الأسماء، ودلالته أيضا على الصفة، فهو شمل دلالتيه، فيكون إذن هنا دلالة دلالة مطابقة، كونك تستفيد مثلا من السميع أنه يفيد أن الله عز وجل مصور بالسمع ويدل على ذات الله تبارك، فهذا بالمطابقة. دلالته على أحدهما أي دلالة على الذات وحدها فقط أو على الصفة وحدها فقط، هذا بالتضمن، لأنه إنما إما منه أو استعمل في إحدى دلالته، ودلالة على الصفة الأخرى اللزوم. ما معنى دلالة على أحدهما؟ معناها كما ذكرت إما دلالة على الذات فيصير بالنسبة لباقي الأسماء مرادف، وإما دلالته فقط على الصفة نعم من الصفة التي الرب عز وجل موصوف بها يكون يعني بالنسبة لباقي الأسماء مخالفة. يعني يقول ما حكم مخالطة العوام كثيرا لطالب العلم وهل هذا يؤثر فيه العوام أو يقول نقولها ونرد بها أصناف الناس الذين لا اهتمام لهم بإقامة الدين وليس معني كذلك في معرفة أحكام الشرعية التي تجب عليه في اليوم والليلة يكتفي في أمر دينه بما وجده الناس يعملونه لا يبالي به هل هو ثابت أو ليس ثابت وإذا أردت أن تعينه على تحسين مستواه ربما تجد منه الكلام الذي يفرق لك لا تغفره لنا وقلنا كذا ما هو مهتم لا يبالي هل هذا الذي هو صفة الصلاة التي يصليها أو صفة الصوم أو كذا وكذا هو يشرع قال هذا الذي وجدنا على الناس ونحن نمشيهم في القافية هذا هو نقول للعوام بل ربما إذا قلت له هذا حرام ولا كذا وراء الناس يعمل به يقول عبارة أخرى يقول كلكم كل الناس هذه هو العوام نعم وطالب العلم هو ذلك الشخص المعتني مقبل على طلب العلم يريد أن يكون بالنسبة لأحكام دينه إذا كان هناك خطأ لن يعود عليه اليوم ويتعلم وتراه يعني من حين لآخر يعني أداؤه لعباداته يتحسن بحسب ما تعلم وما إذا كان من طلاب العلم الذين يطلبوا العلم الكفائي هذا ربما لا يجد وقت أصلا حتى لمخالفة كثير من طلاب العلم ليس من العوام طلاب العلم ربما هو يزد في مجالسهم يجلس في اللقاء بهم لأنه عنده وقت وعنده أشياء يحفظها عنده أشياء يبحث وعنده قراءات عنده إلى آخر ذلك من شيء فربما تجد يزهد وربما الناس يسألون قلت أفلان ما نشوفه في وراك وصار كثير وكذا وكذا هكذا أسئلة كثير من الناس هذا وقال قال أحدهم قالت مسائل سحلوني لقارئها بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول أمن يألف البشر فكل حق طالب العلم إذا كان يعني يحب المجلسات والجلوس مع الناس إلا أن يكون له مثل موعد معين هكذا خصصه لعامة ربما قبيلته أو عشيرته أو لحيه يعلمهم وهو أهل لذلك فهذا إن شاء الله يعني من ثمار العلم وأما يجلس معهم فقط في الولسة والحكايات والسياسة وأخبار البلاد ونحو ذلك الأشياء هذا صراحة يعني ما يستطيع أن يذهب في العلم أو يجد نعم من علم القدر الذي به يكون متميزا عن سائر الناس. يقول من هو هذا أبو العباس الناشي هذا إن شاء الله سأجيب عنه كما سيأتي هذا العلم نفس السائل ولكن السؤال كذلك بقلم آخر كذلك يعني ما ليش نتركه إن شاء الله الحصة القادمة جزاكم الله خير الله سبحانه وتعالى نعم. قالت مسائل سحنون لقارئها قالت مسائل سحنون لدى مالكي العلماء قالت مسائل سحنون لقارئها بالصبر يبرك منا كل الشهر بالصبر يبرك منا كل الشهر لا يطعم العلم بقال ولا كسل ولا ملول ولا ملف البشر لا يطعم العلم بطال ولا كسل خير لهم أن يختلطوا بعامة الناس، سيما إذا كانت عامة مجالس الأسلوب إنما يفيد لهم لا يفيد الكلام. وقلما إذا جلست عن المسجد يعني يسألك عن أمر يتعلق بدينه أو بأمر ما أنت يعني يشجعونك على أنك يعني تبقى تجتهد معهم تحاول معهم لعلهم يحسنوا دينهم ويحسنوا كذلك. Thank you.